والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة، جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن شريعة الإسلام شريعة كاملة وشريعة شاملة لكل ما يحتاجه البشر ويعرض لهم. وقد مر بنا الكلام على العبادات، بدءا بالصلاة وما يشترط لها من طهارة، ثم الزكاة والصيام والحج وأحكام الجهاد، ثم المعاملات من بيع وإجارة وقرض ورهن وما يحتاج إليها من أمور توثيق وغيره، من حوالة ووديعة وكفالة. ثم تبينا انتقال المال إلى الغير عن طريق غير المعاملات، عن طريق الميراث والهبات والعطايا. ثم تبينا بعد ذلك أحكام الأسرة من نكاح وطلاق وعدد وما يتعلق بها أو يشبهها من وجه، من ظهار وإلاء ولعان. ثم تبينا بعد ذلك أحكام الجنايات، جنايات على النفس أو الأطراف، وما يجب لها من قصاص ودية. ثم تبينا أحكام الحدود، حد الزنا والشرب والسرقة والحرابة ونحو ذلك. ثم تبينا أحكام المرتد. وبعد هذا تكلم المؤلف رحمه الله على أحكام الأطعمة، وعقد لهذا كتابا. والأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب. فالأطعمة تشمل ما يطعمه الإنسان مما له طعم يتغذى به، سواء كان أكلا أو شربا. والأصل في الأطعمة هو الحل، لقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأطعمة الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. والله جل وعلا خلق الإنسان لغاية، وخلق له ما يحتاجه. الله جل وعلا خلق الإنسان ليعبد ربه، كما جاء في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتكفل لهذا الإنسان العابد بكل ما يحتاجه، فما يوجد في هذا الكون هو لحاجة الإنسان من ماء وهواء وشمس وضوء ونجوم، كلها لأجل تلبية حاجات الإنسان. ينزل الله تعالى الماء على الأرض فتهتز، وتخرج من كنوزها من كل زوج بهيج لعجل أن ينتفع به الإنسان مباشرة كالثمار التي يأكلها الإنسان أو بواسطة كالأعشاب والكلى الذي تأكله البهيمة فتسمن فيأكلها الإنسان. وهذا الجو الموجود من حر وبرد وشمس وهواء كلها تتغير أوقاتها ومجاريها من أجل تلبية حاجات الإنسان. فكل ما في الكون إنما هو لأجل أن يعبد الله جل وعلا. فأنت أيها الإنسان خلقت لعبادة ربك، وخلق الله لك ما تتقوى به في هذه العبادة، فعليك أن تشتغل بالعبادة لله، وقد تكفل الله تعالى لك جميع ما تحتاجه على وجه الأرض، فما عليك إلا أن تسخر قواك ومداركك لأجل أن تعبد الله تعالى. والله جل وعلا هيأ لك أسباب العيش ووسائله لأجل أن تستثمر هذه الخيرات وتسخرها فيما يعينك على طاعة الله. فالله تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض مخلوق لك أنت أيها الإنسان، وعليك أن تستغله وتستثمره على الوجه الصحيح الذي نظمه لك المولى جل وعلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ويقول تعالى: قل أحل لكم الطيبات. ويقول تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالمحرمات جاءت مفصلة ومبينة، وما لم يأتي دليل على تحريمه فهو باق على أصل الحل والإباحة. ويباح كل طعام طاهر بخلاف المتنجس ونجس لا مضرة فيه، احترادا عن السم ونحوه، حتى المسك ونحوه من حب وثمر ونحوهما من الطاهرات. قال: فيباح كل طعام طاهر، كل طعام طاهر فهو مباح بخلاف النجس والمتنجس. فالنجس لا يحل لنجاسته كالبول والعذرة، والمتنجس كالطعام الطاهر الذي وقعت فيه النجاسة. فلو أن ماء وقعت فيه النجاسة أو قمحا أو تمرا وقعت فيه النجاسة فإنه لا يحل لأنه متنجس. وقوله لا مضرة فيه، قال: احتراز عن السم ونحوه، فإن هذا فيه مضرة، ولكن على القول المشهور لأهل العلم أن السم يعتبر من النجسات فلا يحل لنجاسته لا لأن فيه مضرة. فإذا كان فيه مضرة ونجس فإنه لا يحل للسببين. وعلى كل، سواء قلنا إنه نجس أو قلنا إنه طاهر ونجاسته معنوية، فإنه يعتبر ضارا والضار محرم. قال: حتى المسك ونحوه كالعنبر، بمعنى أنه لا يجوز عطر هذه الأشياء وإن كانت تعتبر طاهرة ولا مضرة فيها فيما استعملت أو شرع استعمالها له من اتخاذها طيبا، لكن تعاطيها طعاما يقول إن فيه مضرة، فهذه العطور ونحوها وقد يكون شربها ضارا فيمنع أكلها أو شربها، لكن استخدامها فيما هي خلقت له من اتخاذها طيبا ونحوه لا يعتبر محرما وإنما يعتبر مباحا. ولا يحل نجس كالميتة والدم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. قوله: من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات، بمعنى أنه يحل للإنسان أن يتعاطى جميع أنواع الحبوب والثمار الطاهرة التي لا ضرر فيها، سواء كانت حبوبا كالقمح والشعير أو ثمارا كالتمر والعنب والفواكه والخضار والبقول ونحوها. قال: ولا يحل نجس كالميتة والدم، لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. والمراد بالميتة هو ما مات حتى أنفه، لا ما ذكي من بهيمة الأنعام، بخلاف السمك والجراد فإنها مباحة، وكذلك الدم فإنه لا يحل بخلاف الكبد والطحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولا يحل ما فيه مبرد كالسم ونحوه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: ولا يحل ما فيه مضرة كالسم ونحوه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المراد بالدم فيما تكلمنا عنه الدم المسفوح، وجاء النص عليه في الآية لأن أهل الجاهلية كانوا يتعاطونه وكانوا يجمعونه ويجمدونه ويشقونه فيأكلونه. وأما بقايا الدم التي تعتبر يسيرة وتطفو على اللحم ونحوه فإن هذه يعفى عنها. فالدم المراد تحريمه هو الدم المسفوح كما جاء في قوله تعالى: أو دما مسفوحا. وأما ما فيه مضرة كالسم فإنه لا يجوز تعاطيه، وكذلك نحوه كالحشرات وما شابهها من المشتملة على ما فيه ضرر، وكذلك إذا كان هناك أشياء من النبات تسبب ضررا على الإنسان في عقله أو بدنه فإنها أيضا ممنوعة ومحرمة. ويدخل في هذا المواد المخدرة، فإنها من السموم ومن الأمور الضارة، فلا يجوز تعاطيها وهي مهلكة، كما هو المشاهد والواقع من حال متعاطيها. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. ثم بعد هذا بدأ المؤلف رحمه الله يعدد المباحات. قال: المباحات حيوانات البر إلا الأمور الآتية. ما هي؟ قال: الحمر الأهلية. فالحمر الأهلية محرمة، بخلاف الحمر الوحشية فإنها مباحة. قال: لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. فالحيوانات البرية مثل الحمر الوحشية والضبا والغزلان والأرانب وبهيمة الأنعام، هذه كلها مباحة. وأما المحرم فهو الحمار الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحرمه يوم خيبر. وأما لحوم الخيل فإنها مباحة. وإلا ما له ناب يفترس به أي ينهش بنابه، كقول أبي ثعلب الخشري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. النوع الثاني من المحرمات من حيوانات البر ما له ناب، ما له ناب يفترس به، فإن هذه قاعدة. إذا أشكل على الإنسان حيوان لم يعرفه ولم يسمع به، فإن عليه أن يكتشف هل له ناب يفترس به أو لا. إن كان له ناب فإنه لا يجوز أكله إلا نوع واحد وهو الضبع، فإن له نابا ويباح أكله، لقول أبي ثعلبة الخشني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. فما كان له ناب من السباع فإنه لا يحل أكله. قال: غير الضبع، بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، واحتج به أحمد رحمه الله. فالضبع مستثنى مما له ناب فإنه يحل أكله، بخلاف غيره من سائر ما له ناب كالأسد والنمر والذئب والفيل وما شكل ذلك. وإذا كنت تسير في برية وصادفك حيوان فعليك أن تكتشف هل له ناب أم لا، فإن لم يكن له ناب فكل منه، وإن كان له ناب فلا، إلا الضبع فإنها يحل أكلها. وإلا ما له مخلب من الطير يطير به كالعقاب والباز والصقر والشاهين والبازق والحدأة لكسر الحاء والفتح الدال والهمزة والبومة، لقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواه أبو داود. المؤلف رحمه الله عدد عددا من الأنواع التي لها ناب، قال أيضا كالفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور مطلقة، يعني القط والنمس والقرد والدب والفينك والثعلب والسنجاب والسمور، هذه كلها مما له ناب فلا يحل أكلها، وقد يوجد غيرها، وهذه معروفة في أماكن تجميع الحيوانات، معروفة هذه، وقد توجد في بلد ويوجد بعضها في بلد آخر ولا يوجد في بقية البلاد. نعم، الخنزير محرم للنص عليه، فالخنزير تحرمه، قد جاء فيه النص، وهو له ناب، وهو نجس، وهو من أقبح وأنجس الحيوانات، وإن كان بعض الغربيين يتعاطونه ويأكلونه ويعتبر قوتا رئيسيا لهم كبهيمة الأنعام عندنا أو أشد، ومن حكم الشارع تحريم الخنزير ونحوه على أهل الإسلام لما يسببه من أمراض وبيئة وأخلاق رديئة، فهو له تأثير على بدن الإنسان وخلقه، فأكل الخنزير يفقد الغيرة على العرض والمحارم، ولهذا فالذين يتعاطونه لا يغارون على محارمهم. وقد قام بعض الناس لاختبار ديك بلحم الخنزير، فكان ديك عند دجاج، فجاء بديك آخر ووضعه عنده، فقام هذا الديك وطرد الدجاج، وطرد الديك الأجنبي عن الدجاج التي كان يعيش معها، وبعد فترة جاء صاحب هذه الحظيرة بلحم خنزير ووضعه لهذا الديك، فأكل منه مرارا، ثم جاء بديك ووضعه معه فلم يحرك ساكنا، وهذا في طيور وبهائم أثر فيها، فما بالكم بتأثيره على الإنسان. وتلاحظون أن الغربيين لا يغارون من انتهاك محارمهم، وهذا من آثار تعاطيهم للحم الخنزير، فهو يفقد الغيرة. نحمد الله تعالى على أن أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وجعل من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولم يجعل علينا من الإصر والأغلال ما كان على الأمم قبلنا، فإن الأمم السابقة حرم عليهم بعض اللحم وبعض الشحم من بهيمة الأنعام ولم يحرم علينا، وهذا من فضل الله تعالى علينا وكرمه ورحمته. النوع الثاني من المحرمات المحرم من الطيور، قال يحرم من الطيور ما له مخلب يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة ونحو ذلك، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فالطيور التي لها مخلب تصيد به لا يحل أكلها، وهذا أيضا قاعدة ثانية للإنسان، إذا اعترضه طائر هل يحل أكله أو لا، عليه أن يفتش في أظافره، فإذا رأى له مخلبا فإنه لا يحل أكله، وإذا لم يكن له مخلب فإنه يحل أكله، وهذه قاعدة تريح الإنسان في أي مكان يوجد فيه وتتغير أنواع الطيور عليه يسهل عليه اختبارها، فما كان له مخلب من الطيور فإنه لا يحل أكله. مثل لما له مخلب بالصقر والغراب و نحوها من الحدأة وما شكل ذلك، سواء كان عقابا أو بازيا أو شاهين أو باشق أو نحوها، وكذلك البومة، فهذه كلها مما يفترس بمخلبه، فلا يحل للإنسان أكله. وإلا ما يأكل الجيف من الطير كالنذر والرخم واللقلق والعقعق وهو القاق والغراب الأبقع والخطاف وهو طائر أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير. نوع آخر أيضا لا يجوز أكله، وهو ما يأكل الجيف من الطيور، الطيور التي تأكل الجيف مستقبحة ومستخبثة فلا يجوز أكلها. مثل لهذا بالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغراب الغداف، وهو طائر أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، فإن هذه كلها تأكل الجيف ومستخبثة فلا يجوز أكلها. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الفواسق الخمس اللاتي يقتلن في الحل والحرم، وعد منها الغراب. وإلا ما يستخبث منه العرب ذوي اليسار كالقنفذ والنيف والفارة والحية والحشرات كلها والوصواف. نوع رابع أو خامس من المحرمات، قال ما يستخبثه العرب أصحاب الشيم والكرامة وأصحاب المروءة والشيم كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، فهذه مستخبثة عند العرب أصحاب الشيم. وأما من لا شيمة له فلا اعتبار لذوقه، كما تسمعون عن بعض الشعوب يأكلون الحشرات، فهؤلاء ذوقهم فاسد. أو بعض الناس يأكل القنفذ، فهذا ذوقه فاسد، فلا اعتبار له، وإنما الاعتبار بالذوق من أهل المروءات والشيم. والمعتبر في هذا العرب ذو اليسار والمروءة والشهامة. وأما الإنسان المخلف أو الإنسان المستغرب الذي فسد ذوقه فلا اعتبار له ولا لذوقه. وإلا ما تولد من مأخول وغيره كالبغل والسم للخيل والحمر الأهلية. النوع السادس من المحرمات ما تولد من مأكول وغير مأكول، مثلا لهذا بالبغل، فإنه يتولد من الخيل والحمر الأهلية. والخيل مأكولة اللحم والحمر الأهلية محرمة، فما تولد من محرم ومباح لا يحل أكله، تغليبا لجانب الحظر والتحريم. وكذلك السمع وهو المتولد من الذئب والضبع، فلو نزى ذئب على ضبع وتولد منهما فالمتولد منهما لا يحل أكله. وكذلك لو نزى حمار على فرس فتولد منهما فالمتولد لا يحل أكله، تغليبا لجانب الحظر. وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم. يقول ما تجهله العرب ولم يرد في الشرع له ذكر فإنه يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، فإن كان يشبه ماعزا أبيح، وإن كان يشبه ذئبا حرم، وإن كان يشبه حمامة أبيح، وإن كان يشبه غرابا حرم. فما تجهله العرب من الأمور التي وجدت وليس لها اتصال في أي واحد مما يحل أو يحرم فإنه يلحق بأقرب الأشياء شبها به، فإن غلب شبهه لشيء يحل أبيح، وإن غلب شبهه على شيء يحرم حرم، سواء كان ذلك في خلقه أو في طبيعته، كما لو كان يفترس الجيف فإنه لا يحل، أو كان يشبه الغراب أو الصقر أو نحو ذلك فإنه لا يحل، وإن كان يشبه غزالا أو ضبعا ولا يتعاطى شيئا من الجيف والمستخبثات فإنه يحل. وهذه قاعدة. قال ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم، بمعنى أنه كان يشبه نصف صفاته تشبه مباحا والنصف الآخر يشبه محرما فإنه يغلب جانب التحريم احتياطا وحفاظا على الإنسان. ودود جبل وخل ونحوهما يوكل تبعا. ثم ذكر مسألة، قال إذا كان في جبن دود أو في خل دود أو في تمر دود فهل هو نجس؟ قال لا، يتبع أصله. فدود التمر ودود الجبن ودود الخل لا يعتبر نجسا، فلو أكله الإنسان لم يحرم عليه لأنه تولد من مأكول طاهر. هذه جملة من المسائل والقواعد المهمة في حياة الإنسان والتي تعرض له، فعلى الإنسان أن يجتهد في تقعيدها وفهمها لئلا يتعاطى شيئا من المحرمات ظنا أنه مباح. وهذه القواعد مهمة وهي مريحة للإنسان إذا أتقنها وفهمها وتعلمها لأجل أن يحتاط لما يعرض له في حياته أو يسأل عنه عندما ينتقل إلى بلد آخر هو في غريب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، كما نحمده جل وعلا على أن أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.